هذا تنبيه، بعض الإخوة يسجل دون إذن، قد نبهنا مرارا. أحيانا بارك الله فيك التسجيل ينبغي أن يستأذن، وقد نبهنا على هذا، يستأذن فيه، هذا أمر. الأمر الثاني، أحيانا هناك عبارة يكون فيها زلقة لسان، خطأ في التعبير، سبق لسان لا ألحظه، نراجع السماع نعدل، بدل أن ينتشر الغلط فتحمل الوزر. أنت المشكلة أنك نشرت، أردت الخير صحيح، السامع لهذا الخطأ هناك في تلك الديار في أي مكان يكون يسمع الخطأ يظنه حق، لأن الشيخ فلان هو الذي قال صحيح. فلا تفعلوا بارك الله فيكم، لا تفعلوا. شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله وغفر الله له كان حريصا على الطلبة وعلى الناس وعلى العامة وعلى غير ذلك. لما كان يدرسنا أحيانا في المسجد النبوي، يعني في مسائل تكون دقيقة، في سواء كانت في الحموية في التدمورية في غير ذلك، يبدأ الكلام ويشرح ونبدأ، ثم بعد ذلك يتغير الكلام إلى موعظة، فنكلم الشيخ بعد أن يتهي الشيخ لما قال: يا ابني أنا أرى أنتم لا ترون. الطالب يجلس وينظر إلى الشيخ، والشيخ ينظر من يدخل ومن يخرج. قال: آية بعض الناس تسمع من هنا أو من هناك من المسجد النبوي من الجالسين أو المصلين أو الزائرين يسمع صوتا فيأتي يريد أن يسمع الخير. قال: فإذا بنا نتكلم عن الشبهة فيسمع قليلا ممكن لا يفهم، يقوم فيكون قد سمع الشبهة ولم يسمع الجواب عليها، ثم قد ينقلها وقد يتدين لله بها، وهذا من الفقه بارك الله فيك. فاصبروا علينا، وكل شيء منشور، إذا تم تجدونه منشورا بحول الله. فلا تفعلوا، ارحموا أنفسكم وارحمونا، الله يبارك فيكم.